وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. سورة الذاريات سورة مكية، عدد آياتها 60 آية. يقول الله عز وجل في هذه السورة الكريمة: فتولى عنهم فما أنت بملوم، أي فأعرض يا محمد عن المشركين حتى يأتيك فيهم أمر الله، فما أنت بملوم من أحد، فقد بلغت ما أرسلت به، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. أي ومع إعراضك يا محمد عنهم وعدم الالتفات إلى تخذيلهم، داوم على الدعوة إلى الله وعلى وعظ من أرسلت إليهم، فإن التذكير والموعظة ينتفع بهما أهل القلوب المؤمنة، وفيهما إقامة الحجة على المعرضين. ثم يقول سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي وما خلقت الجن والإنس وبعثت جميع الرسل إلا لغاية سامية هي عبادتي وحدي دون من سواي، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، أي ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، فأنا الرزاق المعطي، هو سبحانه غير محتاج إلى الخلق، وهم الفقراء إليه في جميع أحوالهم، فهو خالقهم ورازقهم والغني عنهم. ثم يقول سبحانه: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، إنه سبحانه الرزاق لخلقه المتكفل بأقواتهم ذو القوة المتين، لا يقهر ولا يغالب، فله القدرة والقوة كلها. ثم يقول سبحانه: فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون، أي فإن للذين ظلموا بتكذيبهم الرسول محمدا صلى الله عليه وسلم نصيبا من عذاب الله نازلا بهم مثل نصيب أصحابهم الذين مضوا من قبلهم، فلا يستعجلون بالعذاب، فهو آتيهم لا محالة. ويقول سبحانه في خاتمة سورة الذاريات: فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون، أي فهلاك وشقاء للذين كفروا بالله ورسوله من يومهم الذي يوعدون فيه بنزول العذاب بهم، وهو يوم القيامة. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. بعد أن استمعنا للآيات، استمعنا لتفسيرها، وقبل البدء باستقبال اتصالاتكم، نستمع إلى مجمل التنبيهات وما يجب أن يتنبه له القارئ عند تلاوة هذه الآيات في ختام سورة الذاريات. فضل الشيخ يوسف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هناك بعض يعني كلمات، مثل الكلمة الأولى في المقطع هذا اليوم في قوله تعالى: فتول عنهم فما أنت بملوم. فتول عنهم هنا يعني الملاحظ أن البعض يقرأها فتولى عنهم، فيصبح الفعل ماضي إذا قرأتها فتولى عنهم، لكن الفعل هنا أمر، فتولى عنهم، فتصبح اللام مشددة وتحذف الياء في آخرها أو الألف المقصورة في آخرها، فتكون فتولى عنهم، تشدد اللام فقط بدون أن يعني يقرأ الألف حتى لا يكون فعلا ماضيا. كذلك لاحظنا أن هناك في قوله سبحانه وتعالى فإن الذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوبي، وأنا استمعت إلى هذه الآيات من أحد الإخوة كان يصلي بالجماعة مقدم أو بالأصح مكلف بالصلاة بدل الإمام، فقرأها فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم، وهذا يغير في المعنى وهذا خطأ كبير جدا. الصحيح أن تفتح الذال فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم، مثل ما سمع، ومعناها طبعا يختلف مثل ما سمعناه في بداية هذه الحلقة في تفسيرها، أي الحظ الوافر من العذاب لمن يعني تبعهم في كفرهم. كذلك في قوله تعالى ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، هنا لاحظ الألف في قوله ما حرف مد، ثم أتت الهمزة في الكلمة الثانية التي بعدها، يعني أصبحت الألف مفصولة عن الهمزة، هذه في كلمة تعتبر وهذه في كلمة أخرى، وهذا ما يسمى بالمد المنفصل، يمد أربع حركات، يمد أربع حركات. هذه تقريبا يعني بعض التوجيهات، لعلي أنبه على تنبيه آخر في قوله تعالى خلقت الجن والإنس، هنا النون مشددة يعني تغن بمقدار حركتين، يعني يقف عليها القارئ شوي كذا على النون فيقول خلقت الجن والإنس، الجن والإنس. هذه تقريبا بعض الملاحظات، ونسأل الله عز وجل لجميع التوفيق. اللهم أمين. إذن نبدأ بالاتصال الأول معنا في هذه الحلقة. أحمد، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أهلا ومرحبا، تفضل يا أحمد، استعذ بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فتول عنهم فما أنت بملوم، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون. فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. ما شاء الله، أحسنت يا أحمد. على من قرأت يا أحمد؟ ولا على أحد. أيه، وتعلمت وين؟ والله تعلمت من الإذاعة فقط. من الإذاعة، ما شاء الله. أيوة، يعني ما شاء الله قراءتك محققة جميلة جدا، يعني في أحكام التجويد جميلة، لكن حتى أني كنت برد أو بلا صاحب أعلق على ملاحظة بسيطة، هذه الملاحظة غالبا تعطى للناس اللي يعني مستواهم عالي، يعني في قوله تعالى فلا يستعجلون، يوعدون، يطعمون، لاحظ الحرف يخرج من الخيشوم، الحرف يخرج من الخيشوم، فتقول يستعجلون، ها، يوعدون. الصحيح أن تقول يستعجلون، يوعدون. لاحظ تحصل في أثر في الشفه عند نطق الحرف، عند نطق حرف الواو لاحظ الشفه فيه حسية كذا، حس ان فيه الحرف يخرج منها لا يخرج من الخيشوم، فتغلق الفم ويصير كأنك ما نطقت الواو مخرجها الصحيح، فلا بد انك تقول يعني لاحظ كيف فلا يستعجلون، سمعناها كذا فلا يستعجلون، لاحظ الفرق عندما أيوة. تقول يستعجلون، لاحظ الخيشوم تحرك، إنما نبغى الخيشوم يتحرك هنا، نبغى الواو تتحرك من الشفه، لان الواو خرج مخرجها وين؟ الشفتين. الشفتين، فتقول يستعجلون. وضحت كذا؟ اي وضحت. بارك الله فيك شيخ احمد، احسنت. الله يبارك. شكرا لك يا احمد، الله يعافيك. معنا الان شريفه من القصيم. السلام عليكم يا شريفه. عليكم السلام. اهلا ومرحبا، تفضلي استعيذي بالله. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا فتولى عنهم. فتولى عنهم. فتولى عنهم. فتولى عنهم. فما أنت بملوم. فما أنت بملؤوم. بملؤوم. بملوم. بملوم. أيوة. وذكر. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. تنفع المؤمنين. تنفع المؤمنين. شريفة قولي العين ضمها. تنفع. تنفع المؤمنين. أيوة. تنفع المؤمنين. المؤمن. ممتاز. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ليعبدون. ليعبدون. ليعبدون. الباء ضمة ها، وليست كسرة، لا تقول يعبي، لا، يعبو. يعبدون. طيب، وما أريد؟ ما أريد؟ ما أريد منهم من رزق، وما أريد أن يطعمون. وما أريد أن يطعمون. وما أريد أن يطعمون. أيوة. إن الله هو الرازق. هو الرزاق. هو الرزاق. ذو القوة المتين. ذو القوة المتين. فإن الذين لحظة. لحظة. فإن للذين. فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب مثل مثل مثل ذنوب ذنوبي ذنوبي ذنوبي أصحابهم. أصحابهم فلا يستعجلون. أيوة. فويل للذين كفروا. فويل للذين. أيوة. أيوة. ويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. الذي يوعدون. جزاك الله خير يا شريفة، جزاك الله خير على اجتهادك. يعني حاولي تقرأين كثير إذا استطعتي، اسمعي كثير إذا كان بنتك أو ولدك اللي جنبك، حاولي يقرؤون عليك دائما، يعني حاولي تسمعين كثير أكثر مما تقرأين، لأن السماع يؤثر على اللسان ويعطي إن شاء الله يعني تغيير لقراءتك. ولكن بالجملة ما شاء الله اجتهادك طيب، تحاولين، وهذه إن شاء الله أنت مأجورة عليه. بارك الله فيك يا شريف. شكرا لشريفة من القصيم. معنا الآن محمد من الرياض. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله، تفضل يا محمد. استعد. الله يحييك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فتول عنهم فما أنت بملوم. مرة ثانية محمد. فتول عنهم فما أنت بملوم. بين الألف من الهمزة، يعني فما أنت. فتول عنهم فما أنت بملوم. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلوا فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. بارك الله فيك يا محمد. كم تحفظ يا محمد؟ أحفظ القرآن كامل. ما شاء الله. قرأت على من؟ ولا حفظ حلقات؟ لا أحفظ في التحفيظ في جامع الدخيل الشرقي. إيه في منطقة العزية. العزية حي العزية. على الشيخ قرأت على الشيخ حافظ الله يغفر له ويرحمه. إيه ما شاء الله بارك الله فيك. أحسنت يا محمد. أحسنت. حياك الله شيخي. بارك الله فيك. شكرا لمحمد من الرياض. نذهب بكم إلى حوضة بني تميم. معنا من هناك فهد. السلام عليكم. وعليكم السلام. حياك الله يا شيخ. أهلا وسهلا. حياك الله يا فهد. خير الله يبارك فيك. شاكم خير. خير يا ربك الحمد. الله يكرمك الله خير. شوك يا شيخ أنس. الشيخ يوسف معنا. الشيخ يوسف اهلا كيف حالك؟ اهلا اهلا الشيخ فهد. طيب. الله يبارك فيك ويسلمك. خير. خير الحمد لله. تفضل الله. حياك تفضل. تفضل استعذ بالله فهد. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فتول عنهم فما انت بملوم. اذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. أئن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون. فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. ما شاء الله ما شاء الله. جزاك الله خير يا فهد. ما شاء الله تلاوة طيبة. ما شاء الله. الله يجزاك الله يفعلك. شكرا لفهد. في أمان الله. شكرا حياك الله. السلام عليكم. الاتصال التالي من؟ حسن. السلام عليكم. سلام. حياك الله يا حسن. الله يحييك. تفضل استعذ بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فتول عنهم فما أنت بملوم. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون. فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. ما شاء الله. أحسنت يا حسن. من وين حسن؟ من أي منطقة؟ أي منطقة؟ القنفذة. القنفذة. ما شاء الله. كم تحفظ يا حسن؟ ثلاثة أجزاء. ما شاء الله ما شاء الله. واصل يا حسن. ما شاء الله قراءتك جميلة وصوتك ما شاء الله جميل. واصل الحفظ إن شاء الله. نسمعك إن شاء الله قريبا حافظ القرآن كامل. نعم حسن ما شاء الله تبارك الله تلاوة طيبة. معك أيضا أختك منيرة. نعم. يلا عطني خلي تقرأ. نعم تفضلي يا منيرة. أيوه. نعم تفضلي استعيذي بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. بارك الله فيك يا أميرة ما شاء الله جيدة أحسنتي ما شاء الله. شكرا لحسن ولأخته منيرة على هذه المشاركة المميزة. الاتصال التالي أحمد. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. أهلا وسهلا فيك يا أحمد تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. ما شاء الله أحسنت يا أحمد. كيفك مع التجويد يا أحمد؟ الحمد لله. أحكام التجويد تمام؟ الحمد لله. نسألك سؤال؟ تفضل. طيب في قوله تعالى وذكر الراهنة هل مفخمة ولا مرققة؟ وذكر إيه الآية الثانية الراء طالما قبلها مكسور مفتوحة مرققة يعني تكون هي ساكنة وما قبلها مكسور. أيوة. إذن تكون الحكم مرققة الترقيق. إذن إذا أردت تقرأها تقرأها بهذا الشكل وذكر فإن ها أقرأها شوف اسمع سمعنا وذكر فإن الذكرى. ممتاز بارك الله فيك يا شيخ. شكرا لأحمد. الاتصال التالي معنا عادل من حايل. السلام عليكم. وعليكم السلام يسعد مساكم ومساك بكل خير. حياك الله يا عادل. الله يحييك. تفضل استعذ بالله. سم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. أحسنت يا عادل بارك الله فيك. الله يجزاك خير. الله يحفظك ويستر عليك. شكرا لك يا عادل. من حائل إلى جازان ومعنا من هناك الأخت خديجة. السلام عليكم. عليك السلام. كيف حالك يا خديجة؟ خديجة أقول كيف حالك طيبة؟ إيه خبرك. الحمد لله. هذه أول مرة تشاركين معنا خديجة؟ ثاني مرة. يلا تفضلي استعيذي بالله واقرأي. أعوذ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتولى عنهم فما أنت بملوم. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إلا ليعبدون. إلا ليعبدون. لا الباء حطي ضمة لا تحطين كسرة. إلا ليعبو يعبدون. إلا ليعبدون. لا شوفي ناظري يا خديجة. يعبو شوف فرق بين أني أقول يعبي وفرق أني أقول يعبو. أبغاها ثانية. يعبدون. إلا ليعبدون. أحسنتي. وما أريد ما ما بدون واو. ما أريد. ما أريد منهم. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. إن الله هو الرازق. هو الرزاق. هو الرزاق ذو القوة المتين. ذو القوة المتين. فإن للذين بدون ألف. فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل الذنوب. لا نفسها. ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون. فويل للذين كفروا من يومهم الذي كانوا يوعدون. اسمعيني يا خديجة. اسمعيني سوي مثلي بالضبط. من يومهم الذي يوعدون. بارك الله فيك يا خديجة ما شاء الله. خديجة من لحظة يوه. خديجة اسمعي. ايوه اسمعي. في اي صف تدرسين؟ تدرسين في اي صف؟ في المدرسة في الصف الثالث في ابتدائي. ها إيه؟ طيب شوفي خديجة أنت ما شاء الله يعني استجابتك ما شاء الله وتفاعلك متميز يعني يعطيك درجة 10 من 10 ما شاء الله. لكن في الاستجابة طبعا 10 من 10 لكن المطلوب منك يا خديجة الآن أنك تكثرين من السماع وتكثرين من القراءة. يعني قد ينقصك أنك قليلة في قراءة صح ولا لا في القرآن؟ ها يا خديجة إن شاء الله. تقرأين كثير ولا قليل؟ ها؟ أنت تقرأين كثير في القرآن ولا يعني شيء. أيوة نبغاك تكثرين القراءة. حاولي تكثرين قراءة القرآن خاصة الحين في شهر شعبان بيجي شهر رمضان. حطي لك ورد يومي تقرأين منه كثير. افتحي المصحف وقرأي زين. يلا معي أختي شارك. يلا طيب وش اسمها؟ نورة. نورة يلا تفضلي يا نورة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فتول عنهم فما أنت بملوم. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. إن الله هو الرزاق ذو قوة المتين. فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوبا مثل ذنوب نفس الكلمة ذنوبا مثل ذنوب أصحابها فلا يستعجلون. فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. ما شاء الله أحسنتي يا نورة بارك الله فيك جيدة ما شاء الله. شكرا لخديجة ونورة من جازان. الآن معنا محمد من الرياض. تفضل يا محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله. تفضل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فتول عنهم فما أنت بملوم. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. ما شاء الله أحسنت يا محمد. كم تحفظ يا محمد؟ 20 جزء. يعني بقي لك 10 والآن مستمر؟ الحمد لله مستمر. ما شاء الله أحسنت يا محمد. ما شاء الله قراءتك جيدة وكانك تقلد المشاوي ولا لا؟ لا ما بعرفش أقلد والله. لا يعني مو متعرف لكنك متأثر فيه يعني تسمع المشاوي كثير لذلك يعني أيوة ممتاز. يعني أهم شيء أثر القراءة الجيدة تكون تظهر عليك وهذا واضح. يعني أنا دائما أقول الإخوة والمستمعين اسمع كثير لكن مو تسمع أي واحد. يعني حاول تسمع القارئ الشيخ المتقن المجود الذي يعرف كيف يقف ويعرف كيف يبدأ والمصاحف التي وضعت للتعليم هذه أفضل المصاحف. أما السماع أي سماع أي واحد لا قد يؤثر على قراءتك. وأنا يعني بعض الأخوة يقرأون عندي أثر قراءتهم للسماع لعدم القراء الجيدين يظهر على أدائهم وقراءتهم. فنحاول أن نكسر هذا الطريقة ونقول لا تسمع لفلان لا تسمع لهذه القراءة اسمع للشيخ فلان وفلان وفلان لأن قراءتهم متميزة وجيدة. بارك الله فيك شيخ محمد. الله يبارك فيك. شكرا لك يا محمد. معنا الآن من عنيزة وليد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا وليد تفضل. الله يحييك يا رب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فتولى عنهم فما أنت بملوم. وليد سم. فتولى أنت في أي صف تدرس؟ في أي صف تدرس؟ أنا في الجامعة. في الجامعة. طيب إيش الفرق بين فتولى عنهم وبين فتولى عنهم؟ الثاني في ألف والثاني رول ما في ألف. والفعل إيش يصير إذا بدون ألف يصير الفعل إيش وإذا حطينا ألف شو يصير يصير الفعل؟ أزانك في الجامعة الحين بنقعد لك. ها فتولى عنهم لاحظ أمر. أيوة أمر لكن فتولى ماضي. ماضي. أي يختلف المعنى كليا يختلف. إننا نبغى الأمر فتولى عنهم. فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون من رزق وما أريد أن يطعمون من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو قوة المتين ذو القوة المتين فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. بارك الله فيك يا وليد. جزاك الله خير. شكرا لوليد. المشاركة التالية من المدينة معنا سعيد. السلام عليكم يا سعيد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله شيخ. أهلا ومرحبا. تفضل الشيخ يوسف يسمعك. سعد بالله. الله يحييك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. بارك الله فيك يا شيخ سعيد، أحسنت ما شاء الله، كلام متميزة. وياك والله جزاكم خير. شكرا لك يا سعيد. لاحظ ما شاء الله جميع المتصلين وأكثرهم ما أحد أخطأ، المقطع يبدو مسموع ويقرأوه الأئمة كثير. أحمد من بريدة المشارك الأخير، تفضل يا أحمد. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا، تفضل استعذ بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. ما شاء الله، أحسنت الشيخ أحمد. كم تحفظ يا شيخ أحمد؟ كم تحفظ يا أحمد؟ والله انا بحفظ اجزاء وللاسف بنسى يعني. عموما جيد لو ما شاء الله، لا طبعا 10 وبعدين جيد لو رتبت وضعك وحاولت تحفظ ما شاء الله صوتك. صوتك وادائك ما شاء الله جميل، بارك الله في عمرك. يعني شد حيلك ورتب وضعك كذا وابدا احفظ حتى يستفيد منك الناس، بارك الله فيك ان شاء الله. الله يحفظك. شكرا. شكرا لك يا احمد من بريدة، كنت مسك الختام معنا في هذه الحلقه بهذه التلاوه الطيبه. شكرا لأحمد ولكل الإخوة والأخوات الذين شاركوا معنا في هذه الحلقة. الفاصل التالي مستمعين الكرام نستمع من خلاله إلى سؤال المستمعين. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. مسابقة المستمعين. مسابقة المستمعين، مسابقة في تفسير الآيات. سؤال الحلقة. ورد في تفسير آيات هذه الحلقة ذكر معنى قوله تعالى فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون، فما المقصود بقوله ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم؟ آخر موعد لاستقبال الإجابات يوم السبت المقبل. سؤال الحلقة. سؤال الحلقة. ورد في تفسير آيات هذه الحلقة ذكر معنى قوله تعالى فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون، فما المقصود بقوله ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم؟